أن يمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة

Oh. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود والقائمين والركع